قرأت رواية لأبي هريرة رضي الله عنه عن الإسراء والمعراج، وذكر فيها جبريل عليه السلام وذكر ميكائيل، أرجو أن تعرفوني بميكائيل هذا جزاكم الله خيرا. ميكائيل ملك من الملائكة مرسل بالمطر، قال ما يضعيفها الروح الأمين، واستجيب من الله بين الرسل في نقل الوحي من الله إلى عباده إلى رسله عليه الصلاة والسلام. والمراد في قوله جل وعلا نزل به الروح الأمين ولي جبريل على قلبك لمحمد عليه الصلاة والسلام، وأن ميكائيل هو ملك من الملائكة العظام ومن أشرف الملائكة وهو مكثر بقطر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.